طرق باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد يا رب وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك إليك إليك يا خير من مدت إليك يدو فلا تردنها يا رب فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد ثم الصلاة على المختار من مضر ثم الصلاة على المختار من مضر محمد المصطفى ما مت مثله أعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله.